كلك نظر يا سارية يا سارية بليلة قمر، عمري بدأ وعمري انتهى بلمح البصر. كلك نظر يا سارية يا سارية بليلة قمر، عمري بدأ وعمري انتهى بلمح البصر. شوفي شوفي شوفي ايش سوى بالسهر، شوفي شوفي شوفي شوفي كلك نظر يا سارية يا سارية بليلة قمر، عمري بدا وعمري انتهى لمح البصر. كلك نظر يا سارية يا سارية بليلة قمر، عمري بدا وعمري انتهى بلمح البصر. شوفي ايش سوى بالسهر، شوفي شوفي شوفي شوفي ردي علي ردي، واخذ العمر كل العمر مهر، وكلك نظر وكلك نظر. Thank you. رحتي رحتي وش شاغلني سؤال وش شاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال رحتي رحتي وش شاغلني سؤال وش شاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال قلتي يصير قلتي يصير ولفحت بالشعر الحرير حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف حسب الظروف دخلني خوف دخلني خوف رحتي رحتي وشاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال رحتي شاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال قلتي يصير قلتي يصير ولفحت بالشعر الحرير حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف حسب الظروف دخلني خوف دخلني خوف رحتي رحتي وشاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال رحتي رحتي وشاغلني سؤال وشاغلني سؤال ألقاك ألقاك أو هذا محال أو هذا محال قلتي يصير قلتي يصير ولفحت بالشعر الحرير حسب الظروف ودخلني خوف دخلني خوف حسب الظروف دخلني خوف دخلني خوف خوف خوف قلت الصبر قلت يا غالية خليتي وقتي انتظار، خليتي وقتي انتظار. الليل ما هو ليل، ما هو ليل، ما هو ليل، ونهاري ما هو نهار، ونهاري ما هو نهار. والهان أنا بالحيل، والهان، والهان أنا بالحيل، والهان. خليت وقتي انتظار، خليت وقتي انتظار. الليل ما هو ليل، ما هو ليل، ما هو ليل، ونهار ما هو نهار، ونهار ما هو نهار. والهان أنا بالحيل، والهان، والهان أنا بالحيل، والهان. خليت وقتي انتظار، خليت وقتي انتظار. الليل ما هو ليل، ما هو ليل، ما هو ليل، ونهار ما هو نهار، ونهار ما هو نهار. اشتري عمري اشتريه، اشتري عمري اشتريه، يا أمل أوله عليه. اشتري عمري اشتري، اشتري عمري اشتري، اشتري عمري اشتري، اشتري عمري اشتري، يا أمل أوله عليه. اشتري عمري اشتري، اشتري عمري اشتري. من عرفتك وانا ما عندي سوالف الا انتي، انتي، انتي. من عرفتك شوقي واحساسي سكن وين ما سكنتي، انتي، انتي. ومن عرفتك وانا ما عندي سوالف الا انتي، انتي، انتي. من عرفتك شوقي واحساسي سكن وين ما سكنتي، انت، انت. ويلي يا ويلي، يا ويلي من الظروف، يا ويلي. والوقت طول، والوقت طول. وكلك نظر، وكلك نظر.